الذي يكون من الإنسان فيما له فيه اختيار ليكون منسجما مع نفسه في الإسلام لله لشيء ليس له فيه اختيار، ويكون انسجاما مع الكون الآخر دون الإنسان في أنه أسلم خضوعا لله. يبقى الكون بما فيه الإنسان المؤمن المسلم لله كله مسخر لمين؟ لله. وما دام مسخرا لله فلا تضاد في حركة لتعاند حركة أخرى. لماذا؟ لأن الذي هيمن هذه الهيمنة وضع لكل إنسان في مجال حركته في الحياة قانونا يعصمه من أن يصطدم بغيره. وإذا كان البشر قد استطاعوا فيما تؤدي فيه الحركات المتعاندة إلى كوارث وإلى مصائب أن يضعوا لأنفسهم معايير تمنع التصادم في الحركة. إذا نظرنا للسكك الحديدية، ألا يوجد هناك حاجة بنسميه محولجي؟ معنى محولجي بيعمل إيه؟ بيحول القاطرة اللي جاية من طريق حتى لا تدهم قاطرة أخرى جاءت في نفس الطريق، ولا لا روح من هنا ولا تروحش من هنا. الله. إذا كان الإنسان فيما دخل في صنعته عمل هذه المسائل، فكذلك الحق صنع المنهج حتى لا تصطدم حركة في الوجود بحركة في الوجود. انظروا إلى الأشياء التي جاءت بقانون التسخير والأشياء التي دخلت في ظل الاختيار. أسمعنا أن جملين سارا في طريقين متعارضتين ثم اصطدم جمل بجمل؟ ما حدثش حاجة أبدا. جمل ماشي ساعة ما يجي يفادي نفسه، إن كان عليه حمل يفادي نفسه، المفاداة اللي تنفذ الحمل الثاني لا يصطدم أبدا. لكن سيارة وسيارة، لأن السيارة مش ماشية الروح، السيارة ماشية مع مين؟ مع إنسان مختار، هو ده اللي بيصطدم وهو ده اللي بيجيب الكوارث. الله. إذا تصادم حركة بحركة دي بينشأ في إيه؟ ينشأ في الأمور الاختيارية. إنما حركة بحركة تيجي في الوجود أبدا ما تحصلش أبدا دي. ومع ذلك لما يغفل المحولجي ايه اللي بيحصل؟ تصطدم حركة بحركة وتحبس كوارث، بقى القطرين يعملوا مش عارف ايه ويعملوا ايه يعملوا، لان فيها اختيار، يمكن نام، يمكن مثلا غاب، اي حاجة تحصل. اذا مدام فيها امور، انما الامر الذي لا يزال امره بيد مهيمن الارض والسماء ولا شيء، كل حاجة ايه. ولذلك بقول ايه، انا قيوم ما بنامش، موضب لكم الامور كده، بقول دي الله يعني نام انتو داني ما بنامش، مفهوم ولا لا؟ نعم. ما دام الأمر في الإسلام هكذا والوجود ينسجم مع نفسه، لماذا تشذ أنت أيها الإنسان؟ بتشذ ليه عن الوجود؟ بتشذ ليه عن ملكات نفسك؟ بتشذ ليه عن الكون كله؟ ما تخليك منسجم مع الكون، وأفراد الإنسان يبقوا منسجمين مع الإنسان، الكون يبقى سعيد. ولذلك نشوف إحنا الآن العالم بيرتقي ماديا ولا لا يرتقي ماديا؟ بيرتقي ماديا. والشيء يحدث في أمريكا دلوقتي نشوفه حالا، ونطير في مش عارف في صاروخ ونطير في إيه، بس ألا يعني حاجة بقت؟ طيب العالم ارتاح؟ آه بقى كأنه عمال بيتعب ذهنه وبيكد في العالم في معمله عشان يبتكر أشياء تدي للعالم صعوبة حياة، تدي للعالم قلق، تدي للعالم اضطراب، تدي للعالم تصادم وتعارض لا يفيق الكون أبدا من حرب باردة كانت أو ساخنة. هذا نشئ من إيه؟ نشئ لأن زموم المسائل بيد أهوائنا، لسنا وهم مردودون إلى شيء واحد، يأمرنا فنأتمر وينهانا فننتهي، إنما كل واحد صوته من مين؟ يبقى لازم يكون كده. وبعد ذلك نشوف القلق، نشوف الاضطراب، نشوف الشذوذ، نشوف المخدرات اللي مالية الدنيا. هو اللي بيفاكل المخدر ده بيقولها ليه؟ ده مش راضي عن واقع حياته، فمش عايز يتبقى متيقظ علشان الحياة، مش مال بيهرب من حياته. نقول له يا شيخ، هو ده حل المشكلة؟ ده الإنسان لما تجيله مشكلة لازم يكون عايز عقل على عقله، تقوم انت تضيع العقل بتاعك، انت لازم تجيب عقل تاني على عقلك عشان تحل مشكلتك، وهي الهروب من المشكلة يحلها. ايه الغباء دي؟ دي غباء. وبعد ذلك نشوف ان كل ابتكارات توجه دائما الى الشر اولا، فاذا لم يوجد لها ميدان شر نبقى نوجهها للخير، وياريته خير خير، لا ده خير مجنح نستعبد به الناس، اللي ما عندوش نستعبد به. الله، ايه المسألة دي؟ مسألة ما كان يجب اننا نكون منطقيين مع واقع الامور النهوضية اللي احنا فيه، طموحات علمية لا حد لها، وبعد ذلك نتعب؟ ده كان المفروض اننا ايه؟ اننا نرتاح، انما ما ارتحناش ليه؟ لان زمامنا بيد اهوائنا، زمامنا مش في ايد الامينه،